الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب أبوه ابن الحنفية. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. قال المؤلف رحمه الله: باب الجنابة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت، فقال: أين كنت يا أبا هريرة؟ قال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس. قالوا: قول باب الجنابة، يعني هذا باب في بيان أحكام الجنابة. والجنابة وصف يقوم بالشخص يسمى به جنبا إذا احتلم أو جامع، إذا احتلم أو جامع أهله فإنه يكون بذلك جنبا. فخروج المني بلذة معتادة في يقظة أو نوم يوجب هذا الوصف. ثم ساق المؤلف من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة، أن أبي هريرة لقي النبي صلى الله عليه وسلم في بعض طرق المدينة وهو جنب، قال: فانخنست منه. انخنست يعني ابتعدت. ومنه قيل للشيطان الخناس، لأنه بعيد من رحمة الله عز وجل. فتباعد منه لما رآه وانصرف لأجل أنه كان جنبا فكره أن يجالس النبي صلى الله عليه وسلم وهو على هذا الوصف، حتى يغتسل ويتطهر ثم يأتي إليه. فلما قدم أبو هريرة رضي الله عنه وقد تطهر، قال له: أين كنت يا أبو هريرة؟ لأنه رآه وانخنس منه، فقال: أين كنت يا أبو هريرة؟ يعني هذه المدة التي لم نرك فيها. فقال: كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة. فقال: سبحان الله. سبحان الله كلمة تقال عند التعجب، وكأنه قال له: كيف تنصرف إذا كنت جنبا عن مجالستي وعن مخالطة الصحابة؟ فإن المؤمن لا ينجس، المؤمن طاهر حيا وميت، فكيف تقول أنك على غير طهارة؟ وهو إنما قصد بقوله على غير طهارة يعني على غير الحال التي يصلي عليها الإنسان. ففي هذا الحديث فوائد وأحكام، منها أن أبا هريرة رضي الله عنه كان أشد الناس ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم، وذلك ظاهر في أنه افتقده في هذه المدة اليسيرة، دل ذلك على أنه كان ملازما له. وكان الصحابة يذهبون إلى الأسواق يتجرون، وكان أبو هريرة يلزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطنه، ولذلك حفظ من العلم ما لم يحفظه غيره. قال كان إخواني من المهاجرين والأنصار يشغلهم السبق في الأسواق، وأما أنا فكنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطن. وفيه مجالسة أهل الفضل على أكمل الهيئات وأحسن الهيئات، فيه مجالسة أهل الفضل على أكمل الهيئات وأحسنها. وفيه أن الجنوب على غير طهارة حتى يغتسل، لقوله وأنا على غير طهارة، لكن هذه الطهارة، هذا الوصف الذي هو وصف الجنابة، مجرد أن يغتسل فإنه يرتفع منه. لكن المؤمن في عينه ليس بنجس، بل هو طاهر، هو طاهر العين، لكنه موصوف بغير الطهارة لأجل الصلاة. وتخصيص الإيمان، تخصيص المؤمن بكونه لا ينجس، ليس قيدا لأجل إخراج الكافر، فإن الكافر أيضا عينه طاهر، الآدمي طاهر سواء كان كافرا أو مسلم. وخص النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن لشرف الإيمان، وإلا الكافر طاهر العين. وأما قوله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، فهذا المراد به أنهم نجس نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة، ثم اغتسل، ثم يخلل بيديه شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض على الماء عليه الماء 3 مرات ثم غسل سائر الجسد. حديث عائشة وحديث ميمونة بنت الحارث الهلالية كلاهما من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، فيه بيان صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجناب، إلا أن رواية عائشة فيها خلاف يسير أو اختلاف يسير مع الناس. وكل من المرأتين أخبرت بما علمت، ومن علم حج على من لم يعلم. أما عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه، أول ما يبدأ به الجنب أن يغسل يديه خارج الإناء 3، ثم توضأ وضوءه للصلاة، يعني توضأ وضوءا كاملا، غسل فيه يديه وتمضمض واستنشق وغسل وجهه ومسح وغسل يديه ثم مسح برأسه ثم غسل رجليه. هذا معنى قولها رضي الله عنها وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل، أي ثم أتم غسله. ثم يخلل بيديه شعره، يدلك الجنب وصول شعره حتى يظن أنه قد أروى بشرته، ثم يفيض الماء 3 مرات ثم يغسل سائر جسده، يبدأ بالميامن قبل المياسر وبالعالي قبل الأكاف. هذه رواية عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم. ففيها مسائل، المسألة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ أول ما يبدأ في الغسل يغسل يديه خارج الإناء 3، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة وضوءا كاملا يغسل فيه رجليه، ثم يدلك أصول شعره حتى يغلب على ظني أنه أروى أصول شعره، ثم يحيض الماء 3 مرات على جسده ثم يغسل ويدلك سائر جسده بيده او بمن يعاونه من زوجة او اب. والمجزئ من ذلك ان يعمم جسده بالماء. هذه الصفة المجزئة التي يحصل بها الاغتسال من الجنابة. لكن الأكمل أن يغسل يديه خارج الإناء 3 ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يفيض الماء على رأسه 3 فيدلك بذلك أصول شعره ثم يفيض الماء على سائر جسده غاسلا لجميع جسده الميامن من قبل المياسر والأعالي قبل الأسافل حتى يفرغ منه. هذه الصفة الكاملة التي حكتها عائشة رضي الله عنها. وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نقترف منه جميعا. هذا فيه جواز أن يغتسل الرجل وزوجته في مكان واحد فيرى منها وترى منه. وأخذ منه بعض الفقهاء جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة والمرأة بفضل الرجل، وأن النهي الوارد في ذلك إنما هو للتنزيه. ومنهم من قال هذا الحديث لا يعارض النهي عن اغتسال الرجل بفضل المرأة، لأن في هذه الحالة التي حكت عائشة غاية ما فيها أنهما اغترفا جميعا وهذا لا بأس به. أما كون يستقل الرجل بالماء أو المرأة تستقل بالماء ثم يغتسل الرجل بفضلها فهذا ليس مناسبا وليس أمرا مطلوبا. أما إذا اغترفا جميعا فلا بأس، لكن الذي يظهر أنهما إذا اغترفا جميعا فقد اغتسل الرجل بفضل المرأة بلا شك، لأنها إذا اغترفت بقي شيء فيغترف منه فاغتسل بفضله. وعن ميمونة بنت الحارث الهلالية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أخت لبابة بنت الحارث الهلالية أم ابن عباس رضي الله عنه، وميمونة خالته، قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3 إلى آخره. قال الراوي وعن ميمونة بنت الحارث الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم، زوج أفصح من زوجة، وكلاهما لغة صحيحة. وهذه اللغة هي التي جاء بها القرآن أمسك عليك زوجة واسكن أنت وزوجك الجنة، ولم يقل زوجتك، لكن الزوجة بالتاء أيضا لغة فصحى، لكن أفصح منها لغة القرآن. قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة، يعني الماء الذي يغتسل به من الجنابة، ووضوء بالفتح الماء المعد، وبضمها هو الفعل، يقال توضأ وضوءا وأعددت وضوءا. إذا فتحنا الواو يكون الماء المعد للغسل وللوضوء، قال وضوء الجنابة يعني الماء الذي يغتسل به الجنابة. فإذا قال توضأت وضوءا بضم الواو كان بمعنى الفعل. قالت فأكفأ بيمينه على يساره 2 أو 3، يعني رواية ميمونة أكثر تفصيلا، لأن رواية عائشة قالت غسل يديه يعني خارج الإناء 3 وهنا قالت فأكفأ بيميني على يساري مرتين أو ثلاث، يعني غسل يديه خارج الإناء مرتين أو ثلاث ثم غسل فرجه. وغسل الفرج لم يذكر في رواية عائشة. ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاث، أيضا كونه ضرب هذا مما انفردت به ميمون. ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ذكرت أنه تمضمض واستنشق بعد غسل يديه ثلاثا خارج الإناء وبعد غسل فرجه، وتمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل جسده، ثم تنحى فغسل رجليه. في رواية ميمونة أنه أخر غسل رجليه إلى آخر غسل الجنابة ولم يتوضأ وضوءا كاملا، بل أخر غسل رجليه إلى نهاية الغسل. فأتيت بخرقة فلم يردها، يعني خرقة يتنشف بها، فجعل ينفض الماء بيده، وأخذ من هذا بعض الفقهاء كراهة تنشيف الأعضاء بعد أن توضأ. وعن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب؟ قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد. هذا الحديث الذي هو من رواية عبد الله بن عمر عن أبيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الإنسان جنبا هل يرقد، يعني ينام قبل أن يغتسل؟ فقال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد. هذا الحديث قد يستدل به على القاعدة أو انتقاد القاعدة التي تقول الجواب مضمن للسؤال، يعني إذا سأل الإنسان سؤال فقال الشخص نعم، قيل لشخص أطلقت زوجتك؟ فقال نعم، ذهب كثير من الفقهاء أنها تطلق مع أنه لم يتلفظ بالطلاق. قالوا لأن الجواب أن الجواب مضمن في السؤال، يعني السؤال أطلقت زوجتك؟ فكأنه قال طعم نعم طلقت زوجي، لكن هو لم يقل طلقت زوجي بل قال نعم. ولما كان الجواب مضمن فيه السؤال فقوله نعم يفيد نعم طلقت. فلو قيل له وهبت كتابك لفلان يسألونه فقال نعم وقعت الهبة، قيل له بعت سيارتك لفلان قال نعم وقع البيع، وهكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بقوله نعم، فقال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد. لكن لا إشكال في هذا وأنه لا ينافي القاعدة، لأنه أراد أن يذكر ما لم يكن في السؤال، لأنه سأله أيرقد أحدنا وهو جنب، يعني هل الجنابة تمنع من النوم؟ فقال نعم، والاقتصار على مجرد قوله نعم لا يكفي، لأنه لو قال نعم معناه يرقد ولو على غير الوضوء. فقال نعم يرقد إذا توضأ، إذا توضأ أحدكم فليرقد. فهنا كان الاقتصار على قوله نعم مخلا، لو أراد أن يبين له ينام نعم لكن على وضوء، والوضوء لم يذكر إيش في السؤال. لكن لو قال له عمر أيرقد أحدنا وهو جنب إذا توضأ، لقال له نعم واكتفى بها. واضح؟ في هذا الحديث استحباب نوم الجنب على وضوء، وأنه إذا كان جنبا وأراد أن ينام فالمستحب في حقه أن ينام على وضوء. والحكمة من ذلك والله أعلم كما أبداها طائفة من الفقهاء، أنه إذا أخذه الله في نومه كان على شطر الطهارة، كان على شطر الطهارة. وهذا الوضوء لا ينقضه سوى الجماع، يعني ليس له ناقض. اللهم إلا إذا قام مرة ثانية وباشر أهله فإنه يتوضأ، لأن وضوءه الأول قد انتقل. إذا سمعت وضوءا ليس ينقضه سوى الجماع وضوء النوم للجنب، هذا ما ينقضه إلا إيش؟ إذن ليس كالوضوء الذي تصلى به الصلاة فإن له نواقض، أما هذا لا ينقضه سوى الجنب. وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. أم سلمة رضي الله عنها هي كانت زوجا لأبي سلمة، ومات عنها رضي الله عنه وولد منها عمرو، وهو الذي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وكان وليا لأمه، عمرو بن أبي سلمة وهو ربيب النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت من أعقل النساء رضي الله عنها. ومن عقلها أنه دخل عليها صلى الله عليه وسلم في عمرته حينما صده المشركون، فجعل يدخل ويخرج وجعل يدخل ويخرج، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم بالحل إنما تأخروا خشية أو طمعا في أن ينسخ هذا الحكم، وليس تأخرا وتباطؤا في امتثال أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم كانوا أطوع الناس له صلى الله عليه وسلم. فغضب غضبا شديدا وجعل يدخل ويخرج، فقالت له أم سلمة يا رسول الله اذهب وتحلل أنت، فإذا رأوك تحللت وحلقت فإنهم يبادرون. فسر النبي صلى الله عليه وسلم برأيها، فذهب ودعا أبا طلحة فحلقه، فما أن رأوه فعل ذلك إلا وعلموا أن الشرع لم ينسخ وأن هذا الأمر لم ينسخ، فتبادروا حتى كاد يقتل بعضهم بعضا بالحلاق. فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من عقلها ولا في شيء، بالفعل لم يبقى أحد، حتى قال الراوي فكاد يقتل بعضهم بعضا على الحلاق حتى يكون هو أسبق الناس إلى امتثال ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا مواقف حفظتها لها السيرة رضي الله عنها تدل على عقلها ونبلها. وأم سليم هي والدة أنس رضي الله عنها، وكانت زوجا لأبي طلحة، وكان طلحة كان أبو طلحة قبل أن يخطبها كان مشركا، فخطبها فقالت له إنك مشرك لا تحل لي وأنا امرأة مسلمة، فقال ماذا تطلبين مهرا؟ قالت مهري الإسلام. فكانت أول امرأة تزوجت ومهرها الإسلام، فأسلم وتزوج بها. فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، وهذا يدل على عقلها ومروءتها وأنها حكيمة، لأن الشيء الذي يستحيا منه غالبا ولا تعرفه النفوس ينبغي للشخص إذا ذكره أن يجعل ذلك أو يجعل لذكره توطئة حتى يقبل الكلام وحتى يتهيأ السامع لذلك. يعني كلام الناس ما صعب عليهم، تعمل لهم مقدمات يا جماعة وطبعا انتم عارفين وكذا، والإنسان دائما يقول الحق ويسمع والكلام مهما كان شديد وكذا، فلازم يتهيأ يقول لك يا فلان تكلم خلاص نحن مستعدين، يظهر عليك كلامك اليوم صح. فإذا ألقى الكلام كان مناسبا معقلا، فهي من عقلها أنها قالت إن الله لا يستحي من الحق، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما خطبها، لا يستحي الله عز وجل من الحق. هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ لأن الكلام على احتلام المرأة يعني أمر يستحي منه غالبا، فجعلت بين يدي سؤالها توطئة مناسبة لسؤالها، لأن سؤالها مما يستحي منه غالبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. هذا فيه دليل على أن الرجل له ماء يبرز والمرأة لها ماء يبرز كماء الرجل الذي يبرز، فيؤخذ من هذه القصة فوائد. الفائدة الأولى أنها قالت إن الله لا يستحي من الحق، ففيه إثبات أن الله سبحانه وتعالى لا يستحي من الحق، ففيه وصف الله بالحياء وحياء الله عز وجل يليق به سبحانه وتعالى، يليق بجلاله وعظمته ليس كحياء المخلوق، فإن المخلوق ما وصف به مناسب لحاله وعجزه وافتقاره وفنائه، وما وصف به الخالق من ذلك مناسب لا يقوم بكماله وجلاله وعظمته وكبريائه، وأما ما وصف به المخلوق فهو مناسب لحاله وعجزه وافتقاره وفنائه، وليس بين الصفة والصفة إلا كما بين الذات والذات، ولا يجوز تأويل الصفات الواردة في الكتاب والسنة، لأنها إذا وردت في القرآن فالله سبحانه وتعالى وصف نفسه بها وتمدح بها، والله عز وجل لا يصف نفسه إلا بما يليق بجلاله وعظمته، لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله أعلم بعد الله من رسول الله، لا يصف الله بعد الله أعلم بالله من رسول الله، قل أنتما أعلم أم الله. وكذلك إذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم ربه بصفة فهي لائقة بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته وكبريائه، ليس فيها ما يوجب القدح وما يلزم منه مشابهة الحوادث، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالله وبما يجوز في حقه وبما لا يجوز في حقه. فلا يجوز لأحد أن يتهجم على رب السماوات والأرض ويقول له أنت وصفت نفسك بكذا وهذه الصفة لا تليق بك، فنحن نؤولها أو نفوضها حتى تكون مناسبة لمقامك. هذه جرأة على رب السماوات والأرض. فالواجب على المسلم أن يستسلم ويعلم أن كل ما وصف الله به نفسه من الصفات بالغ من الحسن الكمال، وأن ما توهمه ليس بوارد أصلا، لأن الله أعلم بنفسه وبخلقه من خلقه. وكذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يصف ربه بما لا يليق به. وأما من تأول هذه الصفات على خلاف ظاهرها وقال يلزم عليها لوازم باطلة وأن الله عز وجل لا يتصف بهذه الصفات، فتهجم على رب السماوات والأرض وقال كل صفة وصف الله بها نفسه في كتابه أو وصفه بها رسوله في سنته، فإنه إذا لزم منها المشابهة فإنا نؤولها أو نفوضها، كما صرح بهذا جمع من المتأخرين ممن صاروا على طريقة الأشاعرة والماتريدية، وفي ذلك يقول قائلهم وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض رم تنزيها، كل هذا باطل، لأن إيهام المشابهة ليس بوارد أصلا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي تمدح بذلك ورسوله هو الذي مدح ربه بذلك، ولا يصف الله لا يصف الله أعلم بالله من الله، ولا يصف الله أعلم بالله من رسول الله. ويستفاد من هذا ما كان عليه النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص على العلم، حتى ولو كان بالسؤال عما يستحيا منه غالبا، لأن الحياء لا ينبغي أن يمنع المسلم من العلم. وقديما قيل ميمان لا يتعلمان مستحي ومستكبر. وفيه أن المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل، فترى في نومها ما يراه الرجل في نومه من مباشرته لها، فهل هذا الاحتلام المجرد يوجب شيئا، يعني يوجب الغسل أو الوضوء؟ تسأل هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فعلق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله نعم إذا رأت الماء، إذا وجدت بللا أو وجدت ماء بارزا فإنها تغتسل، لأن الرجل إذا احتلم وجد بللا فإنه يغتسل، فالمرأة في ذلك كالرجل على حد سواء. وفيه إثبات أن المرأة لها ماء. بارز وينزل منها ماء كما ينزل من الرجل، سواء كان في حال اليقظة أو في حال النوم. وذلك صريح في قوله إذا على ماء المرأة على الرجل كان الشبه للأولاد، كان الشبه للأخوال، وإذا على كان الشبه للأب وأهل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغسل جنابة من ثوب رسول الله فيخرج إلى الصلاة وإن بقع الماء في ثوبي، وفي لفظ لقد كنت أفركه من ثوب رسول الله فركا فيصلي فيه. فعائشة كانت تغسل المنية من ثوب رسول الله أحيانا فيخرج وإن بقع الماء في ثوبه، وأحيانا كانت تكتفي بفركه فيصلي فيه. واستدل أهل العلم بقول عائشة كنت أفرك من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فركا فيصلي فيه، استدلوا به على طهارة المني، وأنه لو كان نجسا لم تكتفي بفركه فقط، لأن الفرك لا يزيل النجاسة. نعم هو يخففها لكن لا يزيله. فاستدل العلماء بفرك عائشة للمني من ثوب رسول الله وصلاته فيه قبل غسله يدل على أنه طاهر. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه نجس، واستدلوا على ذلك بدليل وتعليل. أما الدليل فلكونها كانت تغسله من ثوب رسول الله وغسله يدل على أنه نجس، وأما التعليل أنه خارج من أحد السبيلين فأشبه البول والمدي، واتحاد المخرج يدل على اتحاد الحكم. فالقبل يخرج منه المني، يخرج منه البول، يخرج منه المذي، وكذلك يخرج منه المني، والمني والمذي والبول نجس، وكذلك المني يتبعهما في الحكم. لكن الأظهر، وذهب أبو حنيفة وطائفة من الفقهاء إلى أنه نجس لكنه خفف فيه، ومذهب الشافعي والإمام أحمد أنه طاهر، ومذهب مالك نجس. فالاحتياط أن يغسل، لكن الأظهر حسب ما اقتضاه الدليل أنه طاهر. ومع هذا الدليل استدل القائلون بطهارته بتعليل، وهو أنه أصله أن المني هو أصل بني آدم، فبنو آدم يتخلقون من هذا الماء، والآدم طاهر، فكيف يكون ما تخلق منه نجس وهو طاهر؟ وهذا التعليل أصح من تعليل من علل بالنجاسة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي لفظ وإن لم ينزل. والشعب المذكورة في الحديث يداها ورجلها، وجهدها كناية عن معالجة العلاج. وقوله فقد وجب الغسل يعني وجب على المكلف أن يغتسل إذا وقعت المعاشرة والجماع والعلاج، وإن لم يحصل إنزال، فإذا أنزل كان ذلك من باب أولى، لكن إذا لم يحصل إنزال فأيضا يجب عليه الغسل. ففي هذا الحديث وجوب الغسل من الجماع سواء حصل معه إنزال أو لم يحصل معه إنزال. وفي رواية إذا مس الختان والختان فقد وجب الغسل أنزل أو لم ينزل، وهذا فيه ما سبق من وجوب الغسل بالجماع سواء حصل إنزال أو لم يحصل. وفيه فائدة أخرى وهي إثبات ختان النساء خلافا لمن أنكره. وعن أبي جعفر محمد بن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب أنه كان هو وأبوه عند جابر بن عبد الله وعنده قومه، فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع. جابر بن عبد الله كان من فقهاء الصحابة ومن حملة العلم، وكان الناس يجلسون عنده يلتمسون العلم وحديث رسول الله، فسألوه عن الغسل ما يكفي فيه، فقال يكفي فيه صاع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. هذا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يشرف في الماء، خلاف لحال الناس اليوم فإنهم يشرفون في الماء. فقال رجل ما يكفيني، فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك يريد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أما نافي ثوب، جاء رجل فقال لجابر لا يكفيني انا ان كان يكفي النبي صلى الله عليه وسلم اني لا انه لا يكفي لا يكفيني. فقال قد كفى من هو قال يكفي من هو اوفى منك شعرا يعني اكثر منك شعرا لان كثرة الشعر مظنة الزيادة في الماء. وقال خير منك اشد تحريا لاستيعاب الغسل منك وهو اوفى منك اوفى شعرا منك ومع ذلك اقتصر على الصاع. فاقتصارك على الصاع من باب اولى لانك لست خيرا منه ولا ولا اكثر شعرا منه. ثم عمنا في ثوب يعني صلى بنا وهو يصلي في ثوب واحد ففيه جواز الصلاة في ثوب واحد إذا كان ساترا للمنكبين. وفي لفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يفرغ على رأسه ثلاثا يعني في الغسل كما تقدم. الرجل الذي قال ما يكفيني هو الحسن ابن محمد بن علي بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب تزوج امرأة من بني حنيفة. علي بن أبي طالب كان زوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتزوج عليها في حياتها حتى مات. فلما ماتت تزوج ست نساء تزوج ست من النساء لكن في حياتها ما جمع عليها امرأة. وكان قد تزوج من الحنفية امرأة من بني حنيفة فولد منها ولدا يسمى محمد وكان ينسب إليها فيقال محمد بن الحنفية يعني المرأة التي من بني حنيفة وهم قوم مسيلمة وهم من اليمامة نجد. فتزوج منهم وأولدها ولدا يقال له محمد هو محمد بن علي بن أبي طالب لكن كان يعرف بمحمد بن الحنفية وكان عالما دينا عاقلا اشتهر بالعلم والفضل واجتمع عليه الناس لأخذ العلم عنه وتميز بالعلم ونشره بين الناس. وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه وسلم.